يا شادي الواحة حمامي يا شادي الواحة هيا اطني يا نزيل الدوح هيا اطني يا نزيل الدوح الروح ما هي بمرتاحة الروح ما هي بمرتاحة من حالها والجروح جروح من حالها والجروح جروح شافت الطير بجناحه يتفخ وجو الفضا مفتوح يتفخ وجو الفضا مفتوح قامت بالاشواق نواحه قامت بالاشواق نواحه لا شك عيا يسر النوح لا شك عيا يسر النوح ما في الهوى راحة لا صرت عن غايتك مطروح لا صرت عن غايتك مطروح والحب بلواه فضحة والحب بلواه فضحة راعيه لو يجحده مفضوح راعيه لو يجحده مفضوح شكوى ما تشفي جراحة والروح خطر عليها تروح والروح خطر عليها تروح دايم بالأسرار بواحة دايم بالأسرار بواحة لو كان ما في الحكي مصلوح لو كان ما في الحكي مصلوح